قلبي خاف جوات وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما يعلمون ما تفعلون ما شاء الله ما شاء الله يا سبحان الله. في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون جدا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الله في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين ما شاء الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن يصلونها يوم الدين وما هم عنها بقائبين وما هم عنها بغائبين. ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط الكتاب لا ريب فيه هدى